هذا مخير بين الأكل يذبحها ويأكلها أو يبيعها ويحتفظ بقيمتها أو ينفق عليها. تدور بين ثلاثة أمور: بين يأكلها وبين يبيعها ويحتفظ بنفقتها وبين أن ينفق عليها حتى يمر سنة وإلا يتصرف فيها. ما الدليل على أنه يجوز له أن يذبحها ويأكلها؟ قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الشاة: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: هي لك، فجعل اللام لام الملك، أنه صصمها باله الله مثلا. أو لأخيك، لمن يأتي بعدك، إذا ما أخذت يأتي من يأخذ بعدك، أو يأخذها الذئب. فله أن يذبحها حالا، لأنه صلى الله عليه وسلم قسمها بين الثلاث، والذئب إذا رآها ما انتظر، يأكلها حالا. عرفنا؟ المالكية سيف هذا، الحنابلة استدلوا به على أنه يتصرف فيها، لكن تبقى أمانة ولا بد يعرفها. ولا فإذا انتهى التعريف ويقول إذا جاء صاحبها قال: نعم جاءت وأكلناها لأننا نستطيع حفظها ووجدنا قيمتها هذه القيمة، تسوى كذا، اسأل أهل الخبرة ولا بعناها هذه القيمة. المالكية يقولون: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. والذئب ما يعرف، يأكل فقط، فأنت كل ولا تعرف، ولست مطالب ولا بمغرم. عرفنا هذا؟ هذا استدلال المالكية. والآخرون يقولون: لا، إنما نبه صلى الله عليه وسلم بتسمية الذئب لأجل أن يحرض الناس على حفظ أموال إخوانهم، خذها لك أو يأخذها أخوك، وإلا ذهبت في بطون السباع وضاعت أموال المسلمين عليهم. ليس القصد منها أن الذئب ما يعرف ولا يأكلها. عرفنا هذا؟ والذئب لا يؤخر أكلها، ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها وحفظا لماليتها على صاحبها. ولا فرق بين أن يجدها في المصر أو الصحراء. هذا وفاق للشافعية خلافا للمالكية. المالكية يفرقون بين المصر وبين الصحراء. الصحراء يخشى عليها الأسد والذئب وغيرها، وأما في المدن ما يخشى عليها. هذا يقولون: لا، وفي المدن يخشى عليها، يعني ليس عدوها الذئب فقط، قد يكون عدوها الإنسان كذلك، وقد يأتي مهلك لها في المدن كذلك. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على الذئب، إن أغلب ما يكون الهلاك من قبله، وإلا هناك فيه ما من يهلك من يهلكها. نعم. ولا فرق بين الصحراء والمسلم. نعم. وعليه قيمته، قاله أصحابنا، وعليه أكثر العلماء، لأنه إذا كان عليه قيمة ما يضطر إليه إذا أكله فلا أن يكون عليه قيمة ما ذكر بطريق الأولى، وتصير في ذمته ولا يلزمه عزلها. قال مالك: وتصير في ذمته ولا يلزمه عزلها. إذا باعها أو أكلها القيمة تكون وين؟ في الذمة. لما قال في الذمة؟ لأنه في بعض أهل الفقه قالوا: إذا أكلها بعد ما يعرف قيمتها يطلع القيمة ويضعها في صرة يخليها مكانها وحدها، لا يخلطها بين أمواله مع أمواله. وإذا باعها واستوى القيمة يضعها في صرة ويعزلها وحدها، لأن هذا حق الناس. يقول: لا، ما في فرق، إن خلطتها بأموالك أو جردتها فما في الذمة محفوظة لا ينتقل. أحكامك تعزلها ولا تعزلها السيان، بدليل أنه لو جاء صاحبها يوما من الدهر وقد أفلس هذا الذي أكل اللقطة وصاحب الضالة وصاحب اللقطة ينتظر حظه كحظ سائر الغرماء. ما يقول أنا حق الناس بهذا المال لأنه مالي، حظه كسائر الغرماء، بخلاف لو كان بيع، لو كانت وديعة وموجودة وأفلس صاحب الوديعة أو المشتري ووجد البائع بضاعته كعينها، ووجد المودع وديعته بعينها، فهو حق الناس بها من سائر الغرماء عند المفلس. حاكم إذا أعلم فلان أفلس لا يصح بيعه ولا شراءه، لا تشتروا منه. إيش معنى المفلس؟ من كانت ديونه أكثر من ماله النار، الديون الذي عليه أكثر من ماله الموجود عنده. الحاكم يمنع البيع والشراء، مر علينا كلام بيعه، الحاكم يمنع بيعه وشراءه ويقول الغرماء تعالوا نحصوا ما الذي عنده من أموال. البائع والمودع وصاحب الرهن إذا كانت أموالهم موجودة بعينها فهم أحق الناس من سائر الغرماء، يأخذون هذه. لكن صاحب اللقطة لو جاء يعامل كمعاملة الغرماء، قسم الأموال بالنسبة، فإذا كانت أمواله نصف ما عليه من الديون يقال لصاحب اللقطة قيمة شاتك 200 وهذه 100 ريال، هذا كل هذه توكل على الله. ما يقول هذا المال مبيت في الصورة الرجال احتفظ به لجل المال. هذا رد على من زعم أنه لو أكل شاة نقطة أو باعها يجنب قيمتها على جنب، يقول لا ما يجنب، يتصرف فيها لأنه ما في الذمة ثابت لا يختلط بغيره. واضح هذه؟ نعم. وقال مالك له أكل ضالة الغنم ولا غرامة عليه لصاحبها ولا تعريف لها. قال ابن عبد البر لم يوافق مالكا أحد العلماء، أحد من العلماء، لم يوافق مالكا أحد من العلماء. وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه، وإلا لم يجز تعجيل ذبحه لأنه يطلب. ابن الزاغوني أبو الخطاب قال لا عجل أكله إذا كنت بمضيعة، بمكان تخشى منه أن يضيع، تضيع الشاة أو يضيع العجل أو يضيع الفصيل ويهلك، لكن إذا كان ليس بمضيعة لا ما تعجله. نعم. وقال لأنه يطلب، لأنه غالبا ضاع منه شيء يأتي، من ضاع له يأتي يقول أنا حظي. فإذا علمت الأمانة لو ضاع شيء في المطاف، لو ضاع شيء في الحلقة ما ترجع له، تيأس منها. لكن أحيانا يأتي يقول لعل الله أعمى بصيرة هؤلاء ما يجدوها، إلو على أمل. لكن في الأول لا، كانت تحفظ شيء تحطه على جنب، تورع الناس عن التقاطها وينادى عليها، وذهبت نوعية الناس نسأل الله العافية والسلام. نعم. وقال ابن عقيل وابو الحسين لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل ونحوه رواية واحدة. نعم. وبين وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه، لأنه إذا جاد أكلها بغير إذن فبيعها أولى. يعني وظاهره خير بين الأكل وبين البيع، وخير بين الأكل وبين البيع. نعم. وظاهره أنه يتولى ذلك بنفسه ويلزمه حفظ صفتها. طيب، وظاهره أنه يلزمه ذلك بنفسه، كأنه يرد على الشافعية. الشافعية يقول لا، ما يبيع إلا بإذن الإمام. هم رحمهم الله فيه احتياط، لعل كانت في أوقاته قشة الخيانة، فيأتي الملتقط ويقول بعناها، إما أن يبيعها محابات. اسمع أنا محابات، يبيع لابن عم الولد لأخوها بسعر أقل من ثمنها ويحتفظ بعناها بهذا السعر، أو يبيعها ولا يعرف فيظلم صاحب اللقطة وقال لا، يذهب بها إلى الحاكم ويستأذنه في بيعها، الحاكم اللي يبيعها. الحنابلة قال لا، يتولى بنفسه أذهب الحاكم لا معنى له في هذا. نعم. ويلزمه حفظ صفتها، ولم يذكر أصحابنا هنا تعريفا، لأنه عليه السلام لم يأمر بتعريفها، ونصر في الشرح لزوم ذلك لأنها لقطة لها خطر فوجب تعريفها كالمطعوم الكثير، وإنما لم يذكره هنا لأنه ذكره بعد. وبين حفظه العجاجيل والفصول جمع فصيل وجمع عجل والسيات، إذا وجدها لقطة أو وجد من المتاع والقيام بعض الثياب وبعض اللباس وبعض الأحذية فوجدها لقطة، قال هذه تعرف قياسا على الشات. قالوا من أين جئت بالتعريف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للدين، هذا قول مالك، قال ما تعرفها فأقولها مرة. الحنابل لما قاسوا هذه الأشياء التي لها ثمن ليست بثمن القاري وليست من النقدين قالوا يعرف، ولما قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التعريف قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم أول سئل عن الذهب والفضة قال عرفها سنة، اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، ولما سئل عن الشاة قال إنما هي لك أو لأخيك أو للديب لأنه سبق تعريف الذهب والفضة، وليس من بلاغة الكلام أن يعيد ما ذكر سابقا، فهو اكتفى بالأول فدل على أنها هذه كذلك تعرف، هذا قول من الحنابلة. نعم. ويخير وبين حفظه لمالكه ولم يتملكها والإنفاق عليه من ماله لما في ذلك من حفظه على مالكه عينا ومآلا، فلو تركها بلا نفقة ضمنها لأنه فرط فيها. والإنفاق عليها من ماله، إن حب يحفظها إنفق عليها من ماله، إذا أنفق عليها من ماله تبقى حتى بصاحبها وبعد سنة تكون له، إن لم ينفق عليها حتى هلكت فهو مفرط، أو ضعفت حزلت ومرضت فهو مفرط، لأنه إذا جاء صاحب اللقطة ووجدها هزيلة مضرة مرضانة بسبب هذا التفريط تطلب منه الغرام لأنه ضيعها. فإذا أنفق عليها أن يرجع بالنفقة على الملتقط على صاحب اللقطة أو لا يرجع، هذه مسألة نذكرها إن شاء الله في المستقبل من الزمن إذا أحيانا الله وإياكم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ إلا المجاهرون، الله أعلم بالرقم، إلا المجاهرون يعني الأمة التي اقترفت ذنوبا وسترت أنفسها فهي معافاة، عافيها الله عز وجل إما بمغفرة أو بتوبة يمنها عليهم بها أو يراجعون أنفسهم، وإن أهلكت قد يخفف الله لهم العذاب، إلا من جاء أتى بالمعصية علنا، بعض الناس ترى ما فيهم حياة، يشتم يمزح مزحات لا تليق علنا، أو يغتاب علنا، أو يقتصد مال الناس علنا، هذا في الفعل، وأحيانا يفتي ما فعل. أنا بالبارحة فعلت كذا فستره الله فيأبى ويفضح نفسه، يقول عملت البارحة كذا وكذا، أو بالأمس عملت كذا كذا، أو قبل ساعة عملت كذا، وافتخر بالسيئات والمعاصي. فمثل هذا يخشى عليه حلول العذاب، فليس معافا، كل أمة معافى إلا المجاهرون، إما جاهر بالمعصية أو أعلن بها بعد أن ستره الله عليه، فهذا يخرج من العظم. كيف يزكي الرجل إذا كان عنده مال من الورق؟ هذا المال اللي عنده الريالات هذه شوفها كم تسوى بالفضة، أو كم تسوى من الذهب، أيهما أحسن للفقير؟ إذا كان تسوى كذا مقدار من الذهب ما يبلغ نصابا زكاه، إذا وجدها تسوى من الفضة كذا زكاه. نصاب الفضة 200 درهم توازي 400 ريال، ونصاب الذهب 85 جرام، ما أدري كم تسوى، 2000 و3000 لا أعرف. اسأل عنها الصالة، اسأل عن أسعار الذهب كم تسوى. إذا بلغت ما عندك من الدراهم ما يوازي قيمة هذا النصاب فزكه، ولا يلتبس عليك الأمر أن هذا ورق وهذا ورق سندات ولا قيمة لها، هذه دعاوى غير صحيحة. النقود حيث يتعامل الناس به، كانوا يتعاملون بالبنود وبالأوراق وغيرها، وكل ما تعامل به الناس فهو ثمن، فالأوراق هذه أثمان، فأنت تقيمها بذهب أو فضة، شوف أيهما أحض للفقير، أي أحسن له، إن جعلتها بالذهب فيكون أولى، ولا إن جعلت بالفضة فهو أولى. فراعي حق الفقير، فإذا بلغت نصابا فزكته، تخرج من 2.5%. ما حكم تقبيل يد الوالدين؟ ما شأنه إن يد الأمر والسلطان العادل تقبل يد. ما صحة الحديث القائل من عرف لغة قوم آمن مكرهم؟ ما أظنه حديثا، ما أظنه حديثا. ما معنى تعالى جدك في دعاء الاستفتاح؟ الجد هنا بمعنى الحظ والنصيب. سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ والدا فسهل صاحبة ولا ولدا. تعالى جد ربنا مجده وعظمته، مجده وعظمته. أصل الجد الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي صاحب الحظ الذي أعطي نصيب من الدنيا وجاه من الدنيا، ما يمنع عنه عذاب الله إن أراد أن يحل الله به عذاب، ولا ينفع ذا الجد منك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى، أي تعاظم فارتفع مجدك وجاهك يا رب العالمين. نعم. المكبر عند قيام الركن اليماني وعند تكبير الحجر والطواف. الركن اليماني إذا استلمت أكبر، نعم، بسم الله الله أكبر، وإن لم تستلم ما ورد فيه التكبير تمضي. وأما الحجر الأسود إن استلمته فتكبر، وإن لم تستلمه فأشر إليه وكبر. هل يجوز الكلام في الطواف؟ الكلام بقدر، لا رأيت وسلمت عليك الصحة فسألت عن أهله وأولاده ومشدت بوجهه، فإن هذه من العبادة، السلام من العبادة، وسؤالك عن أخيك من العبادة. أما أن تمضي في البيع والشراء وحصل كذا وحصل كذا، هذه لا يبطل الطواف لكن يقلل ثوابه، الإنسان حريص ما تعب جهنا لأجل أن يضيع حسناته. أثناء صلاة الميت، ما الذي ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمأموم برفع اليدين والصوت مع كل تكبيرة أم لا؟ رفع اليدين وإيه؟ والصوت. الله أكبر. مع كل تكبيرة. الصوت لا معنى له، تكبر فقط اسمع نفسه. والرفع ورد عن الصحابة رفعا وورد عنهم لمرفعوا، أما تكبيرة الإحرام الأولى متفقين على رفعها، والثانية والثالثة والرابعة فمنهم من رفع ومنهم من لم يرفع، فإن رفعت فحركتك تثاب عليه، وإن لم ترفع فلا إثم عليه. أرى هنا في الحرم مجموعة من الناس يعقدون عقد النكاح هنا في الحرم، هل في ذلك مزية؟ عقد النكاح عبادة، النكاح عبادة لا كالبيع والشراء، ما يقال مزية. الشبهة تأتي أن الحرم ما تجري فيه العقود، وهل يكون عقد النكاح ضمن هذه العقود؟ يعني ما تبيع وتشتري وتستاجر ولا تودع ولا تساقي ولا تزارع ولا تقول هذه وديعة ولا تقول مجعل الحرم لم يبنى لهذه الأشياء. فإذا جاء النكاح قد يشتبه هذا على الناس ويقال له لا، النكاح إنما هو من باب العبادات إذا فعل في الحرم فلا ينافي ذلك. قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ما المقصود بالصلاة وكيف يكون الوضع بين المخافة والمجاهرة؟ الصلاة معنى بها القراءة، المعني بالصلاة القراءة، إذا قرأت القرآن في الصلاة لا ترفع صوتك ولا تخافت بها. نزلت هي في إن كان يصلي الناس يصلون في مكة قبل الهجرة، كان القريش تؤذيهم ويسلط عليهم سفهاها، فبقي هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس يصلون في الليل فسمع عمر فطلب منه خفض الصوت، فسمع أبا بكر فطلب منه أن يرفع الصوت، فلا يجهر بجهرا يؤذي الجلساء ويوقظ النائم ولا يخافت خفتا يميت القلب بين الاثنين. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.